أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا لا إله فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. ومن أقوال نوح عليه السلام لقومه أنه قال لهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم يقول إني لا أدعي ما ليس لي فأنا لا أملك لنفسي ولا لغيري نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا منها فلا أقول لكم عندي خزائن الله أنا فقير إلى الله ولا أدعي علم الغيب فلا أعلم إلا ما علمني ربي ولا أدعي أني ملك بل أنا واحد مثلكم بشر وهذه الأمور هذه الثلاثة أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقولها أيضا لقومه قل لا أقول لكم في سورة الأنعام قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فتبرأ أول الرسل وآخر الرسل تبرأوا من دعوى هذه الثلاثة ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الذين تحتقرونهم من المستضعفين من المؤمنين لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لو قلت ذلك يعني إني إذا لم يرضى منهم. ومن رد قوم نوح عليه قولهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعوهم ويلون الدعوة ليلا ونهارا سرا وإعلانا كما ذكر الله ذلك في سورة نوح. فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ائتنا بالعذاب الذي أنت تعده. وهذه سنة المكذبين من الأمم كل أمة يطالبون نبيهم بمثل ذلك ائت هات ما عندك ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله. إذا العذاب هذا إلى الله أنا لا أعلم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم